لقيت في حضنها نفس الشرط. دي دنيا ساعة بتكون حبيبتك تاخدك ساعات على جدور رقبتك. نصبنا وازاي نعرضه ده نصبنا وازاي نعرضه.